بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في سورة النازعات. قول سبحانه: هل أتاك حديث موسى؟ هذه الجملة استفهامية، والاستفهام يراد به التشويق، يعني أما أتاك، أما جاءك الخبر، والمخاطب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له. ويصح أن يكون المخاطب كل من يقرأ، أن يكون المخاطب كل من يقرأ وكل من يسمع. هل أتاك أيها القارئ أيها السامع حديث موسى، يعني قصة موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي حين ناداه الله عز وجل بصوت مرتفع، لأن النداء بالصوت العالي، والله عز وجل يتكلم بصوت مرتفع وبصوت النجوى، صوت المنخفض. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله كلم موسى بالنداء وبالمناجاة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، والوادي هو مكان سيل الماء بين الجبال، ويمشي في الماء، وإذا كان صغير صار شعبا وشعيبا. المقدس أي المطهر. طوى اسم الوادي، فاسم الوادي طوى، وهو مقدس مطهر، لأن الله كلم فيه موسى. وهل له أحكام خاصة اليوم؟ الجواب لا، بإجماع العلماء. وذلك ما يزار ولا يصلى فيه، ومن البدع من يذهب إليه للتبرك. قال سبحانه: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذه القصة فيها طوي، لأن قصة موسى عليه السلام طويلة، وقد ذكر الله عز وجل مرارا سورة الأعراف، سورة طه، سورة القصص، وإلا فإنها طويلة. الله عز وجل قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا حية، ثم قال: أدخل يدك في جيبك فإذا بيضاء من غير سوء. فأعطاه الله عز وجل آيتين عظيمتين، وألحقه بآيات حتى صارت تسعا: الطوفان والجراد والقمل والضفادع. طيب، قال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون هذا اسم لكل من ولي مصر، كما أن قيصر اسم لكل من ولي الروم، وكسرى اسم لكل من ولي الفرس، والمقوقس اسم لكل من ولي مصر بعد ذلك، يعني قريبا. طيب، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لكن المراد هنا فرعون الخبيث، وذكروا اسمه، والله أعلم بصحة ما ذكروا، لكنه هذا الخبيث الذي تكبر وطغى وبلغ في الطغيان ما لم يبلغه غيره فيما نعلم من البشر. قال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى طغيانا عظيما، حتى قال الناس: أنا ربكم. وقال أن ربكم الأعلى بعد ربكم الأعلى الفوقي، وأنكر وجود الله فقال ما علمت لكم من إله غيري، ما في الله، ما لا ما في لنا. قال سبحانه فقل هل لك إلى أن تذكر. الله أكبر، ما أحلم الله وما أصبر الله. شوف قال ذهب له يذهب إليه، قل هل لك إلى أن تذكر. وانظر الحسن الأسلوب والدعوة، قال هل لك عرض، ما قال أسلم ترى تعاقب، لا عرض، هل لك إلى أن تزكى. وشف تزكى أنت، وما قال أزكيك ولا يزكيك الله، كل هذا باب التلطف. وذلك ينبغي للدعاة الله عز وجل وهم طلاب العلم والعلماء، والعلماء ما نخاطبهم، هم يعرفون ماذا يقولون، لكن طلاب العلم ينبغي أن يكون إنسان حريصا على الدعوة، حريصا حرصا أعظم منه من حرص على ماله وولده ونفسه. دين الله عز وجل، تبليغ دين الله، نشر دين الله، لكن بأحسن أسلوب. وإني ضارب لكم مثلا في الإنسان اللي يخرج كلامه من قلبه والذي يخرج من غير قلب. انظروا الآن في المحلات التجارية، البقالات أو محلات الملابس وغيرها، العامل إذا كان المحل له كيف يتعامل مع الزبائن؟ ها؟ ولو كان لكفيله، هذا في الغالب وقد يوجد من يخالف ذلك، إذا كان المحل له تلطف وأنت فيه ويقوم يقمز عند الباب إذا جاء شاف الزبون ويكلمه، ولو راح قال مع السلامة، ها؟ لكن صار كفيله قال انت شيل هناك، على من اشترى ولا ما اشترى. لكن إذا كان المحل له تعاشف، يأخذ معك الأغراض ويديها سيارتك، ولو تردت شيء رجعت مع شيء له لا مشكلة، تعاشف ديك انت مشكلة. هكذا الدعاة الله عز وجل الحريص على الدعوة، تجده لو وجد الصدود، لو وجد الإعراض، تجده كالصقر ينظر هل مناسب أكلمه الآن وما أكلمه، يصلح الحين خله بعدين. طيب هكذا، ثم يتكلم مع الصغير، مع الكبير، مع أهله، مع غير أهله، في المدرسة وغير المدرسة، في المسجد عند الباب، في عند المغاسل يتوضى شافه ما يحسن الوضوء يكلمه في الوضوء كيف توضى، ما يسألك الله بخير استقبل الخير كيف الحال، ترى كأنك مخطي شوي، يعني كأني شفت وخاب أخطي، ما يعرف يتوضى، لكن يقول إيه ما تفهم أنت إيش هذا، لا لا لا ينفر كذا، لا لا تجده يتحبب إليه. عرفتم؟ هكذا ينبغي لنا. نبينا صلى الله عليه وسلم هو القمة في هذا. قريش يؤذونه ويطردونه حتى يدموا قدمه، ثم يأتي ملك الجبال أطبق على المخشبين، قال لا لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وحكى قصة نبي ضربه قومه وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر هذا. وكذلك انظر الأب والأم، الأب إذا صار ولده يعني إعلالة مدلع يبكي وخربط في ذويبه، يعني تلطف معه، لكن لو صار أخوه ولا صفقه كف خليه يمشي، ها؟ الله المستعان. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ما قال ربي وما قال رب العالمين، ربك يا أخي، هذا ربك لخلقك، خلقك من العدم ورباك من النعم. وأهديك إلى ربك فتخشى، تخشى الله وتتقيه. قال سبحانه فأراه الآية الكبرى. فرعون قال إن كنت جئت فأتي بها إن كنت من الصادقين، معاند وما أراد، ما أراد الحق أصلا، أراد يلف ودور، أراد قال إن كنت جئت فأتي بها، فألقى عصا. قال سبحانه فأراه الآية الكبرى، والآية هي التي يسميها بعض العلماء المعجزة، وهي أمر الخارق. أراه الآية الكبرى وهي العصا التي عصا خشبة فإذا رماها فإذا هي حية تتقلب كأنها جان، والجان هو ذكر الحيات العظيم تفغر فاها، حتى جاء في الآثار أن فرعون لما رأها جنة وخاف، خذها يا موسى، فأراه الآية الكبرى. ويحتمل أن الآية تشمل الجنس، فيش تكون العصا وكذلك اليد، فإنه ألقى عصاه في ثعبان مبين وأدخل يده في جيبه فإذا بيضاء للناظرين، بيضاء من غير سوء يعني من غير مرض وغير برص، وهيئات عظيمة في لحظة تنقلب هكذا. قال سبحانه فأراه الآية الكبرى، شافها فكذب وعصى، كذب بالخبر وعصى الأمر، هذا معاند ما يريد الحق. وهكذا يا إخواني، من لم يرد الحق فلو جاءته كل آية ما آمن بها معاند. ولذلك علينا أن تكون قلوبنا صافية بيضاء مفتوحة للحق متى جاء قبلناه، ما نعاند. ولذلك كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول استدل ثم احكم، ولا تحكم ثم تستدل. يعني بعض الناس عنده في رأسه شيء بيبي مهما كان، حتى بعضهم يتنقل من كلام العلماء، يسأل العالم هذا ما صلحت له فتوى، يروح العالم الثاني الثالث، حتى ربما استفتى علماء خارج المملكة ما يرد علماء المملكة ما صلحت فتوى له، فتوى ما صلحت، ما يبغى الحق، هذا يبي اللي في رأسه. فالذي ما يرد الحق ما يهدى إليه ولو جاءته كل آية. قال سبحانه فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، أدبر تولى عن موسى عليه السلام وذهب يجمع السحرة، لأن قال لموسى أنت ساحر، سحر ذا معروف ذا، لكن اجعل بيني وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى، نجيب لك السحرة. قال موسى عليه السلام موعدك يوم الزينة، يوم الزينة يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى يجمعون ويشوفون ما بيننا. قال سبحانه فحشر فنادى، فرعون حشر الناس وجاب السحرة وناداهم بصوته، قال موسى يريد يخرجكم من أرضكم بسحره، هذا موسى هو أخوه يبغان يريدوا أن يأخذ مكانكم. قال سبحانه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، ما هو بعاصي ولا كافر بس، لا أنا ربكم إيش الأعلى بعد. لكن انظر ماذا حصل له، أذله الله ذلا، صار نكال الأول من الآخرين. قال سبحانه فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. طبعا القصة طويلة، نازل السحرة ثم أسلم السحرة، سجدوا قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ثم توعدهم فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا افعل ما شئت، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، تبين لهم الحق، لأنهم أهل صنعة أهل سحر، فلما رأوا حية موسى قال مو بسحر ذا، مو بسحر ذا، نعرف السحر، قالوا هذا شيء خارق، هذا غير، فسجدوا مباشرة. قال تسجدون قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف الخبيث، أنت اللي جبتهم الآن، موسى ما جمعهم موسى ولا جمعهم غيره ولا جاب أنفسهم، أنت اللي جبتهم. لكن انظروا العناد. ثم موسى عليه السلام سرى في بني إسرائيل حتى وصل البحر، والظاهر أنه البحر الأحمر، وقد يكون عقبة السويس الآن لأنها انشقت فمشوا فيها مباشرة، ثم خرج من الجانب الآخر. فلو كان البحر الأحمر المعروف هذا تقريبا عرض 400 كيلو، طويل جدا، يبغون أيام يمشون. وظاهر الآيات أنهم مشوا يسيرا ساعتين كذا، يعني بساعات، فلحقهم فرعون وجنوده ثم أطبق عليهم البحر فأكلهم جميعا وأغرقهم. قال سبحانه وأغرقنا آل فرعون، يعني فرعون وجنودهم معه، وكلهم كانوا ظالمين. قال سبحانه فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، النكال التنكيل والعقوبة المؤلمة الشديدة، الآخرة والأولى الدنيا والآخرة، فعذبه الله عز وجل في الدنيا بالغرق، وفي البرزخ بالنار يعرضون عليها غدون وعشية، وفي الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيل نكر الآخرة الأولى كلمة الأولى والثانية، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. قال سبحانه إن في ذلك العبرة، أي آية واعتبار لمن يخشى، عنده خشية عنده خوف ينظر فرعون ماذا حصل له، وصل إلى أن استذل الناس وقال أنا ربكم وكلهم كانوا خاضعين له، ومع هذا أهلك الله عز وجل ونصر المستضعفين من بني إسرائيل وموسى عليه السلام، وكان وحيدا هو وأخو هارون عليهم السلام. نعم. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ وقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قصته. نعم. وقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. وقوله وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، فأراه الآية الكبرى، أي جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقوله فكذب، أي بالحق، وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. وقوله فحشر، أي جنوده، أي جمعهم، فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. وقوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى في عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قول سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء، هنا الاستفهام تقريري، يعني السماء أشد خلقا منكم، والخطاب هنا للناس عموما وخاصة منكري البعث، يعني أنتم أيها الكفار يا منكروا البعث أنتم أشد خلقا، أي أعظم خلقا ابتداء وانتهاء من السماء التي خلقها الله عز وجل وبناها بناء عظيما وجعلها سبع سماوات طباقا. الجواب لا شك أن خلق السماوات أعظم، وهذا أحد الأدلة العقلية في القرآن على إمكان البعث، وهو ذكر الخلق العظيم، كما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن أدلة العقلية الاستدلال بإحياء الموات بالمطر على أحياء الأجساد، قال اسمه كذلك تخرجون. ومنها الاستدلال بأول الخلق على إعادته كما قال سبحانه في سورة قاف أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني الخلق الأول خلق الله عز وجل ما يعيد الخلق مرة ثانية، يعني كل هين على الله عز وجل، لكن إعادة الإعادة أهوى من الابتداء. الآن ولله المثل الأعلى، لو جاءنا مهندس بعماله وبنى عمارة جميلة، جاء واحد قال أتحداك تبني عمارة، قال هذه بنتي شوف هذه قدامك ما أقدر أسوي واحدة ثانية، أنا سويت الأولى ولا لا، فكلها سهلة الله عز وجل، لكن على الفرض نقول الإعادة هو من الابتداء. ولذا قال أفعينا بخلق الأول، عين عجزنا، ما عجزنا عن الخلق الأول فنعجز عن الإعادة. طيب قال سبحانه رفع سمكها فسواها، سمكها جرمها، والسماء جرم عظيم. وجاء في الأدلة أن كتف السماء يعني جرمها مسيرة 500 سنة وهي أبواب. قال سبحانه وفتحت السماء فكانت أبوابا، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن هو جبريل عليه السلام، وهي ثابت في الصحيحين حيث أبي هريرة من حيث مالك بن صعصعة ومن حديث أبي ذر وحديث أنس، أدلة كثيرة أنه يستأذن السماء، يستأذن جبريل عليه السلام يطرق الباب فيقول الخازن من؟ يقول جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. يفتح له، قال مرحبا بك ومن معك، يفتح له. عجيب هذا، سماء مبنية عظيمة يستأذن فيها. إذن رفع سمكها فسواها، وسواها أي أحسنها وأتقنها، كما قال سبحانه وخلق فسوى، يعني سوى أي عدل وأحسن. قال سبحانه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش أي أظلم، فالليل مظلم والسماء والنهار والضحى مشرق، أخرج الضحى، وهذا من حكمة الله عز وجل. انظر عن في الليل أخرج في بعيد عن الأنوار ما ترى يدك، وسبحان الله بعد نص يوم الجو كله تنظر مد البصر. من جعل هذا؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم الكريم. قال سبحانه والأرض بعد ذلك دحاها، خلق السماء أغطش ليل رفع سمكها أغطش ليلها أغطشها، والأرض بعد ذلك دحاها. طيب إيش دحاها؟ اسمع، أخرج منها ماءها ومرعاها. طيب أيهما خلق أولا؟ نقول الجواب خلق الله الأرض أولا، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض. قال سبحانه وهذا الجمع بين ما في سورة فصلت وما في هذه السورة. قال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا وكرها. فخلق الله الأرض أولا، ثم خلق السماء ثانيا، ثم دحى الأرض ثالثا، يومين يومين يومين. فكانت الأرض ما فيها ماء ولا فيها مرعى ولا فيها شيء، فجعل فيها الماء وجاء الشجر والنبات. قال سبحانه والجبال أرساها، أي أرسى الجبال وثبتها لتثبت الأرض وتكون لها أوتادا، متاعا لكم ولأنعامكم، أي الأرض وما فيها وما جعل الله عز وجل فيها من تثبيت وما جعل فيها من جبال ومهاد ووهاد، كل هذا لكم ولأنعامكم، والأنعام أيضا لنا، والمخاطب هنا الجن والإنس، فإن هذا كله لهم، والله عز وجل خلقنا لعبادته. وجاء في الحديث ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك فلا تلعب، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالله أحكم الخلق، أحكم خلق السماء وخلق الأرض، وجعل فيها ما تبقى به الحياة وتستمر به ثم خلقنا لحكمة وأرسل إلينا الرسل وأنزلنا الكتب ووعد وتوعد، وعد من أطاع بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وتوعد من كفر وأشرك بنار حرها شديد وقعرها بعيد ووقودها الناس والحجارة والحديد. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ بناها، وقوله بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها، وقوله فسواها بإحكام أي بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم، وقوله والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآية الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله فإن الجنة هي المأوى. نقف هنا لكم إن شاء الله تعالى. يوم الأحد ما فيه، يوم الأحد ما فيه درس، فيه محاضرة الندوة في جامع المطرف، هذوك من حضورها أنا وفضلة الشيخ الدكتور مفرج حفظه الله، جامع المطرف بعد العشاء. السؤال من محمد بن يوسف يقول أحسن الله إليك: هل الحائض إذا طهرت العصر تصلي معه الظهر؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليك: هل الحائض إذا طهرت العصر تصلي معه الظهر؟ في خلاف بين العلماء، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنها لا تصلي إلا ما أدركت وقته، فإذا طهرت بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر تصلي العصر فقط، وهكذا في العشاء. وإن كان بعض العلماء ومذهب الحنابلة يقول إذا طهرت في العصر تصلي أيضا الظهر، ويطهرت العشاء تصلي أيضا المغرب، لكن هذا خلاف ظاهر الأدلة والله تعالى. نعم. موسى أخو هارون، قصدك هارون؟ أي نعم، رسول. وذا قالوا إن أمنا، إن أمنا أخ على أخيه موسى، موسى على هارون، فإنه صار سببا بطلب موسى عليه السلام، صار رسولا بسبب طلب موسى عليه السلام. نعم. إيش ظهر أنه في سيناء بين خليج العقبة وخليج السويس، لأنه في طريق موسى من الشام إلى مصر.